بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة أجمل حكايات القفاز الأخضر، تأليف ألفة عبد الكريم، رسوم محمد نبيل، جرافيك محمد عيسى، دار اللطائف للنشر والتوزيع. في قرية صغيرة عاش رجل طيب اسمه عم نعمان، وكان يسكن في كوخ صغير يحيطه الزرع والأشجار الجميلة. كل الأطفال كانوا يحبون عم نعمان لأنه يصنع لهم الملابس الجميلة. في يوم ذهب إليه مروان وقال: سأجلس بجانبك لأتعلم منك، فالخياطة مهنة نافعة. ابتسم عم نعمان وقال: الآن نبدأ الدرس. جهز عم نعمان أدوات الخياطة وبدأ يقص القماش ويعلم مروان خطوة خطوة، لكنه فجأة قام غضبان وهو يقول: مر وقت طويل ولم أتعلم، لن أنتظر أكثر من ذلك، وخرج حزينا. وفي الطريق قابل قطة بيضاء فراؤها ناعم وعيناها جميلتين، اقتربت منه وقالت: أنا مشمش، نيو نيو نيو. من أنت نيو؟ لماذا تبكي؟ جلس مروان بجانبها وأخبرها بحكايته وطلب منها أن تلعب معه. ابتسمت مشمش وقالت: شاطئ النهر مكان رائع، تعال معي نلعب ونمرح ونصيد الأسماك الشهية. ومشيا معا. بعد مسافة قال مروان: الطريق طويل، لا أصبر على المشي. أمسكت مشمش بيده وقالت: أصبر يا مروان، لقد اقتربنا. لكنه لم يسمع كلامها وتركها وعاد وحيدا. وفي طريق عودته سمع صوتا ينادي: من أنت أيها الولد؟ أين تذهب؟ التفت مروان حوله فوجد شيخا له لحية بيضاء يمسك عصا طويلة. اقترب منه وحكى له حكايته. فتح الشيخ حقيبته وأخرج منها قفازا أخضر وقال له: هذا قفاز، عندما تلبسه تصنع كل شيء بسرعة، ولكن نصيحتي لك تعلم ما تريد قبل أن تلبسه. عاد مروان مسرورا ولبس القفاز وبدأ يقص القماش فيصير ملابس جميلة، وعرف الناس إنه خياط ماهر ونادوه الخياط الصغير. وفي يوم قام مروان كعادته ليحضر القفاز ويقص القماش، لكنه سرق القفاز. القفاز الفأر كرد القفاز، كيف أصنع الملابس بدونه؟ جلس مروان حزينا وظل يفكر ويفكر ويقول لنفسه: القفاز كان يصنع كل شيء، لكنني لم أتعلم شيء، لقد نسيت نصيحة الشيخ. ذهب مروان لعم نعمان ووقف أمامه خجلان، ووعده أن يجلس بجانبه أياما وأياما يتعلم خطوة خطوة دون أن يتسرع. ابتسم عم نعمان وقال: الآن فهمت يا مروان، من يرد أن يتعلم لابد أن يصبر. كنا مع أجمل الحكايات وحكاية القفاز الأخضر.